شابني لا صبر لي لا لا صبر لي لا أصبر لا صبر لي حتى يراكم ناظري وعلى محبتكم أموت وأحشر. صبرت قلبي عنكم فأجاب لي لا صبر لي لا أصبر لا صبر لي لا أصبر حتى يراكم ناظري حتى يراكم ناظري وعلى الله أكبر عليكم النبي الله أكبر عليكم النبي يا مجمع رسول الله الله أكبر أجل وكبي الله أكبر أجل وكبي الله مخلوقاتك سيدنا محمد.